هل المغتسل من الجنابة يغتسل بالماء والصابون أم لا؟ يغتسل إن أراد بالماء فهو ساخن، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل بالماء، وإن أراد أن يزيد صابونا فلا، ما في بأس. بارك الله فيك. إلى هنا يا أخوان.